اسمي زين اسماعيل بمعهد اورام المنيا، واهداء خاص ايضا الى ابن اخي مازن عمر ماهر ومهاب احمد ماهر ويوسف عمر ماهر، والى جميع العاملين بمدرسة الشهيد جمعة محمد محمود بالحتاتة صنلوط. وطلب الاستماع للأغنية القادمة أيضا الأستاذ السيد أبو الشمندي، والإهداء إلى الأبناء بالسعودية عبد الله وزوجته ابن علي عبد الله، وإلى ابن محمود وزوجته ابن يزن، وإلى زوجتي محبة الرحمن أم عبد الله، وإلى ابنتي زينب وأولادها وزوجها بليبيا، وإلى الابن أمير السيد وأميرة وزهرة وعلي السيد. كما يودي الأغنية القادمة لكل الأهل والأصدقاء والأسرة البرنامج شكرا جزيلا، وهيا نستمع للأغنية القادمة. هذه رسالة من الأستاذ صبري إسماعيل بيصبح علينا من المهدية، هي شرقية وعايز يسمع معنا نهاردة أغنية جواب للعندليب عبد الحليم حافظ، والإهداء للزوجة الغالية أم عمر، وإلى الأبناء عمر وأحمد بالقوات المسلحة وأسماء، وإلى الصديقة الأستاذة فوزية أبو علوان. كما يهدي الأغنية إلى الأخت والزميلة أسماء غمرة، وإلى الأبناء رغدة ومصطفى وإسراء حبايب خالهم. ويهدي الأغنية القادمة أيضا إلى كل الأهل والأصدقاء الغاليين في جو الغروب ما يطلبه المستمعون، وطلب الاستماع للعندليب عبد الحليم حافظ أيضا الأستاذ إبراهيم صالح علي من كوم الضبع محافظة قنا، والإهداء إلى الوالدة أم إبراهيم مع التمنيات لها بالصحة والعمر المديد، وإلى الزوجة أم صالح، وإلى الأبناء صالح وأحمد وريهم وأماني بكوم الضبع، وإهداء خاص إلى الأخ الفاضل صابر لطفي أبو شويش بقرية الدوير أسيوط، وإهداء أيضا إلى زوجة أم عمر وإلى الأبناء عمر وآدم ومحمد وعبد الرحمن. وهي نستمع للأغنية القادمة. نور عيني روح قلبي حبيبي، حياتي مشتاق لعني، مشتاق لك مشتاق، وانا لسه مقابلك وفي عز الشوق يا حبيبي، وفي عز الليل بكتب لك. لا لا قلبي اللي بيكتب لك هو اللي بيبعت لك، قلبي اللي بيكتب لك هو اللي بيبعت لك، قلبي اللي بيكتب لك هو اللي بيبعت لك، قلبي اللي بيكتب لك هو اللي بيبعت لك. والليل صحى والشوق خلا يكتب لك، يكتب لك عاللي بقاله كتير مداري، يوصف لك حبه وسهوله وشوق ليالي، يكتب لك عاللي بقاله كتير مداري، يوصف لك حبه وسهوله وشوق ليالي، مش قادر على بعدك ثانية ابدا ابدا يا حبيبي، ولا عارف ايه طعم الدنيا ابدا ابدا يا حبيبي، مش قادر على بعدك ثانية ابدا ابدا يا حبيبي، ولا عارف ايه طعم الدنيا ابدا ابدا يا حبيبي، انا عايزك على طول يا حبيبي، مش عايز اشوقنا الطول يا حبيبي، انا عايزك على طول يا حبيبي، مش عايز اشوقنا الطول يا حبيبي، انا عايزك جنبي تسقيني وتشرب من حبي، انا عايزك جنبي تسقيني وتشرب من حبي، ولا نعرف بكره من امبارح ولا دقت قلبك من قلبي، ولا نعرف بكره من امبارح ولا دقت قلبك من قلبي، وختاما لك ألف سلام ومحبة وأشواق وغرام، وختاما لك ألف سلام ومحبة وأشواق وغرام، من قلبي لا يهدى ولا ينام ولا ينام. مستمعينا بتصبح علينا النهاردة الأستاذة فاتن الجبالي، بتقولينا صباح الخير والسرور والورد والياسمين. صباح الخير على حضرتك، وبيصبح علينا أيضا الأستاذ أحمد جاد ويدينا وردة، شكرا جزيلا. وشكر خاص أيضا للأستاذ السيد زكي والأستاذ طارق فاروق. وبتصبح علينا أيضا الأستاذة فاطمة جابر، وتهدي الأغنية القادمة للزوج العزيز صلاح وبابا جابر وإخواتي محمد ومحمود وآية، وإهداء لماما الغالية وإلى أولادي عمر ومريم ومحمد صلاح، وبتقول الجميع كل عام وأنتم بكل خير. وطلبت الاستماع لأغنية كل حب وانت طيب للفنانة صباح الأستاذة إسراء علي، وتهدي الأغنية للزوج العزيز مدحت بمناسبة عيد الميلاد السعيد، وبتقول كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة. وهيا نستمع للأغنية القادمة. كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، ياللي عمري معاك كان احلى من الشهد المذوب يا راجل يا طيب. كنا نضحك نضحك نضحك نسمع الدنيا بتضحك من بعيد، كنا نبكي نبكي نبكي كان يلين الدمع من قلب الحديد، كنا نقمر نقمر نقمر يسبق الفجر الغروب من أول جديد، لكن العزل الله يجاز صعب علي اللي احنا، لكن العزل الله يجاز صعب علي اللي احنا، والحب لما بينجرح جرحه يشيب يا راجل يا طيب. كنا نسهر نسهر نسهر كان يفوت الليل يصح المحرومين، كنا نشكي نشكي نشكي توجع الشكوى قلوب المرتاحين، كنا نفرح نفرح نفرح تبقى فرحة أي قلب يكون حزين، لكن العزل الله يجاز صعب علي اللي احنا فيه، لكن العزل الله يجاز صعب علي اللي احنا فيه، والحب لما بينجرح جرحه يشيب يا راجل يا طيب. كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، ياللي عمري معاك كان احلى من الشهد المذوب يا راجل يا طيب. معنا وهذه رسالة من الأقصر، الأستاذ أحمد أبو بلح عايز يسمع معنا النهاردة أغنية كل سنة وانت طيب والقلب قريب، وبيقول النهاردة عيد ميلاد كابتن شمس أبو بلح، وعايز يقول لها كل سنة وانت طيبة وبصحة وبخير وعقبال 100 سنة انت وخطيبك صلاح عبد الصبور، ويهدي الأغنية القادمة أيضا بمناسبة عيد الميلاد السعيد المهندس عادل فارس إلى الابن الغالية شيماء فارس مدرسة العلوم بمدرسة فارس للتعليم الأساسي، وبيقول لها كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة. وهي نستمع للأغنية القادمة. والسنة دي معاك واللي جاي ولا سكر ودايب يا كل الحبايب حبايب كلك خير وطيب وعمري اللي جاي هشيلك من عيوني شيل ولو هقدر يا روحي هجيب لك نجوم الليل وحبيبي معاك الحب هذه رسالة من الأستاذ عيد البركات بيقول لنا بمناسبة عقد القران والزفاف السعيد احتفل آل عمران بطنطا والحلموشي بالمنوفية بعقد قران العروس الأنسة منة الله محمد عمران والعريس الأستاذ مصطفى محمود الحلموشي مع لفيف من الأحبة والأقارب بطنطا والتهاني من والد العروس الحاج محمد عمران وشقيق العروس المهندس أحمد عمران كما تهدي الأغنية القادمة والدة العروس الحاجة بهية بركات أبو عميرة وجد العروس الحج شوقي بركات أبو عميرة وإخوان العروس الحج بركات شوقي والأستاذ ناصر شوقي والأستاذ أحمد شوقي بطنطا والتهنئة أيضا من والد العريس الحج محمود الحلموشي والإخوة الأستاذ محمد ومعتز محمود الحلموشي ويشارك التهنئة والدة العريس الحج عبير محمد بيوم المشطاوي وإخوان العريس الحج وائل المشطاوي والحج إيهاب المشطاوي والأغنية القادمة مبروك عليك يا معجبان يا غالي وألف ألف مبروك مبروك عليك يا مجداني يا غالي يا غالي عروستك الحلوة قمر بلالي مبروك عليك يا مجداني يا غالي يا غالي عروستك الحلوة قمر بلالي عروستك الحلوة قمر بلالي مبروك عليكم بعد شوق ومحبة السعد جمع شملكم يا أحبة مبروك عليكم بعد شوق ومحبة السعد جمع شملكم يا أحبة نلت المنى يعرس والروح جنبك إيدك سقتها سمعة دقت قلبك ما شاء الله يا عروس عليكي الفرحة والله بين جوا عليكي وانتي ما شاء الله يا عروس عليكي الفرحة والله بين جوا عليكي عروسك الحلوة قمر بلالي مبروك عليك يا مجداني يا غالي يا غالي عروسك أجمل ليالي العمر كله الليلة وادي الحبايب كلهم والعيلة أجمل ليالي العمر كله الليلة وادي الحبايب كلهم والعيلة جايين يباركوا بالقلوب ويهنوا وادي الملح بزغرته ويغنوا والشمع قايد والزهور حواليكم من عين حاسدكم قلبي سمع عليكم والشمع قايد والزهور حواليكم من عين حاسدكم قلبي سمع عليكم عروسك الحلوة قمر بلالي مبروك عليك يا مجداني يا غالي عروسك الحلوة قمر بلالي حمايل سيعاو من قدهم يا سعدهم يا هناو الدنيا من الفرحة مايل سيعاو عروسك الحلوة قمر بلال مبروك عليك يا مبروك مبروك. وهذه مبروك من الأستاذ خالد عيد إهداء إلى الدكتورة إيمان خالد جودة وخطيبها الدكتور أحمد فتحي بمناسبة الخطوبة السعيدة. ألف ألف مبروك. والإهداء من بابا خالد جودة وماما منال الوكيل والخالة مجدة الوكيل وجهاد وهشام ودكتورة دينا هشام جودة والخالة نادية الوكيل ومحمد خالد وآية خالد ومريم خالد والأستاذ إسلام علاء. والإهداء أيضا من الخال عبد المنعم الوكيل وسعيد الوكيل أحمد الوكيل ورقية سعيد وروضة ورغد ومحمد الوكيل. كما يشارك بالإهداء الدكتورة إسراء خالد جودة والأستاذ أحمد خالد جودة والعم الحج سامي جودة. كما يشارك الإهداء أيضا العم هشام جودة. والكل بيقول ألف ألف مبروك الخطوبة السعيدة من المهندس خالد عيد بالهندسة الإذاعية. ومبروك مبروك رامي عياش. مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك يا سلام يا سلام شو بنتمنى بحياتك تتهنى. يا سلام شو بنتمنى بحياتك تتهنى. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلو دنيتنا. مبروك مبروك يا سلام يا سلام على سهرتنا شو حلو ليلتنا. يا سلام على سهرتنا شو حلو ليلتنا. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلو ليلتنا. مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا. معنا وهذه رسالة من الأستاذة سارة عماد. عايزة تسمع معنا النهاردة آخر كوبليه للعيون السود للفنانة وردة الجزائرية. والإهداء للزوج الغالي عمر وإهداء خاص للوالد والوالدة وللابنة الغالية جوري. ويهدي الأغنية القادمة أيضا الأستاذ محمد عبد الحي الغندور من قرية قفر غنام مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية. والإهداء للزوجة الغالية والأولاد آية وأحمد وأنس وأسامة وكل الأهل والأحباب والأصدقاء الزملاء وأهل القرية الحبيبة. كما يهدي الأغنية القادمة أيضا الأستاذ لطفي سعيد شرف الدين من قرية سنبو الكبرى زفتة محافظة الغربية إلى الزوجة الغالية أم هدى وإلى بناتي هدى وابنها ريان وإلى سارة وابنها إبراهيم وإلى الصغير لطفي لالا وإلى ولاء لطفي سعيد شرف الدين وزوجها الأستاذ محمد حماد وإلى الأصدقاء عبد الناصر النجار ماهر عبد الله زكي السيد أبو الشمندي وجميع عائلة شرف الدين بقرية سنبو الكبرى زفتة محافظة الغربية. وهي نستمع للأغنية القادمة. كل هنوان الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها وقلتها كانت عشان. كل هنوان الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها رسالة أخرى وصلت من مستر خالد أحمد حسين، وإهداء إلى الزوجة والأولاد الأستاذ كامل خالد وزوجته وأولاده أحمد كامل خالد ومصطفى كامل خالد وخفيفة الروح زينب كامل خالد، والإهداء أيضا إلى الأستاذ أحمد حسين وأولاده محمد والسندريلا فايزة أحمد حسين، وإهداء أيضا إلى نازن أحمد عبد الوهاب بركات والأسرة الكريمة. كما أرسل إلينا أيضا الأستاذ ناصر الغراز من دمياط شارع الجلاء إهداء خاص وتهنئة بمناسبة عيد ميلاد ابن محمد، والإهداء لزوجته غادة والابنة جنة والابنة نادية وزوجها محمد زهرة، وإلى الأولاد محمود ونغم والابن أحمد والبنت هدى وخطبها طاهر البربري، والإهداء أيضا للزوجة الغالية الحجة سونيا، والإهداء لكل الأخوات الغاليين الحجة سهام والحجة نيفين والحجة عليا، وإهداء لكل الأهل والأصدقاء. وهي نستمع للدنيا ربيع. الشجر الناشف بقى والخضر بقى لعبيب متفور، الشجر الناشف بقى والخضر بقى لعبيب متفور، واحنا هنفرفش انت امال دلوقتي ولا في سبتمبر؟ قالك ايه؟ قالك اه؟ قالك ايه؟ قالك اه؟ قالك فرفشة كل يوم ما تأجلهاش للغد واللي حتظبطه مهموم راح نزعل منه بجد والدنيا ربيع والجو بديع قفلي على كل المواضيع قفل ما فيناش كاني وما فيناش ماني كاني ماني ايه ده الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع والجو بديع قفلي على كل المواضيع اشطر في الضحكه الرايقه يلا مباراة يلا مسابقه من اشطر في الضحكه الرايقه ابو دم خفيف طبعا يكسب وابو دم تقيل طبعا لا الورد مفتح شوفوا شوفوا بيرقص وداري بسوفوا ده الورد مفتح شوفوا شوفوا بيرقص وداري بسوفوا واللي يحب النبي يا اخوانا الوحدة يسقف بكفوفه لا لا لا مستمعينا وهذه رسالة من رغد الحياة عايزة تسمع معنا النهاردة أغنية زينة غالية علينا والإهداء من الأساتذة مريم ومنال وهالة والإهداء أيضا من ابن أختي محمود سلام وإهداء خاص جدا للأم الغالية الحجة زينب أحمد العايدي بالإسماعيلية وبتقولنا شكرا لأسرة البرنامج شكرا جزيلا للأستاذة رغد الحياة وهي نستمع للأغنية القادمة زينة زينة غالية علينا زي ضي علينا زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة من الله لقطف الخدين والله زينة والله تشتهيها العين لولا خوفه من الله لقطف الخدين اللي نورهم خلى حر قلبي ضل اللي نورهم خلى حر قلبي ضل والصحارى جنينة زينة والله زينة زينة والله زينة زينة زينة زينة صاحب ليلة والهوى فضاء زينة مالي حيلة عقلي من نيران زي صاحب ليلة والهوى فضاء له حكاية طويلة يا معين كحيلة انظري رأينا زينة والله زينة زينة والله زينة معنا. وهذه رسالة من الأستاذ مجدي عبد العاطي أحمد عايز يسمع معنا النهاردة أغنية طوف وشوف لكوكب الشرق أم كلثوم، والإهداء للدكتور حسام عبد الفتاح محافظة القليوبية، المحاسب وليد محمد الشهاوي رئيس مجلس مدينة بنها، وإلى المهندس محمد إبراهيم فودة والمهندس أحمد عبد القوي والأستاذ حجاج محمود حجاج والأستاذ عبد العظيم عطا الطوخي. كما يهدي الأغنية القادمة إلى الأستاذ علاء حسن صالح والأستاذ عبد الرازق أحمد شعلان سعيد والأساتذة سعيد علي طه ربيع الرفعي سامح معارض، وإهداء أيضا للأخ والأستاذ أحمد عبد المعطي وأسرته، وإلى الأبناء حسين الدين مجدي وزوجته أماني نعيم، وإلى الحفيدة الأمورة نيلي حسين، وإلى عبير وزوجها وأولادها جمال وجنى وجيلان بقرية زاوية بلتان مركز طوخ، وإهداء أيضا إلى دعاء وزوجها وأولادها، وإلى الأستاذ مجدي يحيى عطية، وإلى الأستاذ محمود قنديل وإبراهيم عبد المحسن وأحمد البدوي السيد بقرية كفر صندنهور مركز بنها، وإهداء أيضا إلى دكتور محمد زين والأستاذ مصطفى زين والسيد جمع عبد السلام بقرية كفر الحصة. كما يهدي الأغنية القادمة لكل الأهل والأصدقاء بقرية نجول مركز بنها محافظة القليوبية، وطلب الاستماع أيضا لكوكب الشرق أم كلثوم الأستاذ السيد محمد قاسم، والإهداء لأهل القرية بمركز ميد غمر وللزوجة الغالية غيدة أم عبد الرحمن، والإهداء أيضا لابني مهندس عبد الرحمن والابنة تغريد وشروق، ولكل الأهل والأصدقاء بيقول الجميع كل عام وأنتم بكل خير. وهي نستمع للأغنية القادمة. Yeah.